والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه. سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: المسلم أخو المسلم، لا يسلم ولا يظلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي فضل القرآن الكريم وما جاء في فضل سوره، ثم كذلك تكلمنا عن فضل المشتغل بالقرآن الكريم قراءة وتعليما، ثم ذكرنا بعض الأمور المتعلقة بتلاوة القرآن وتعليمه، ثم بينا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأمرني أن أقرأ القرآن على حرف، فما زلت أستزيده حتى أمرني أن أقرأ على 7 أحرف. وبينا خلاف أهل العلم في هذه الأحرف، وقلنا إن من أهل العلم من قال الأحرف 7 هي ما تضمنه القرآن الكريم من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل. وقلنا بعضهم قال: بل الأحرف 7 هي أوجه التغاير 7، كاختلاف الأسماء في التذكير والتأنيث وما يدخل تحتها، كذلك اختلاف وجوه الإعراب واختلاف وجوه التصريف، وكذلك الاختلاف من جهة الترقيق والتفخيم، وكذلك الاختلاف من جهة الزيادة والنقصان في الأحرف. وضربنا مثلا لذلك في قول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفيها فتثبتوا. وبعضهم قال: بل الأحرف 7 يعني القراءات 7. وبعضهم قال: الأحرف 7 هي أوجه في اللغة، مثل لغة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وتميم واليمن وما شابه ذلك. قالوا هي 7 أوجه في اللغة والكلمة واحدة، يعني المعنى واحد. وضربنا أمثلة لهذا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قلنا بعضهم قال فامضوا وبعضهم قال فامشوا إلى آخره. وقلنا الراجح في هذه الأقوال كلها أنها أوجه 7 في اللغة، أوجه 7 في يعني وجوه لغوية 7. من القرآن ما جاء بلغة قريش وهذا هو الغالب، ومنه ما جاء بلغة هذيل، ومنه ما جاء بلغة ثقيف، ومنه ما جاء بلغة هوازن، ومنه ما جاء بلغة تميم، ومنه ما جاء بلغة اليمن وهكذا. ثم اليوم نتكلم عن القراء والقراءة، علم القراءات. معلوم سلفا أننا قلنا إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كان منهم من جمع القرآن في صدره، ذكرنا 7 باتفاق وذكرنا 8 باختلاف وسميناهم، قلنا هؤلاء هل هم فقط الذين جمعوا القرآن حفظا في الصدور؟ لا، لكن قلنا هؤلاء 7 أو 8 هم الذين حفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني سندوهم في القراءة عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العالمين. لكن كثر من الصحابة حفظوا القرآن في الصدور لكن حفظوه عن هؤلاء 7 أو 8، يعني أبي حفظ على يديه فريق، وعلي حفظ على يديه فريق، وهكذا. ومن ثم أصبح مثلا ابن عباس أخذ القرآن عن زيد ابن ثابت وأخذه كذلك عن أبي، فيكون سند ابن عباس هل يستوي في العلو مثل سند أبي؟ الإجابة لا، سند أبي أعلى. لماذا؟ أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ابن عباس عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ابن عباس عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم سند أبي وسند زيد أعلى درجة لأنهم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن الحافظة من الصحابة كانوا كثيرين، بدليل ما ذكرنا من موقعة اليمامة ومن غزوة بئر معونة، وقتل في هذين من القراء خلق كثير. ومن ثم لما خافوا على ضياع القرآن أمر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه بجمعه في على الورق، هذا ذكرناه. طيب القراء، القراء كثر، لكن 7 سندوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 8، وهؤلاء 7 أقرأوا غيره. طيب القراءة يعني إيه قراءة؟ القراءة مصدر قرأة في اللغة العربية، مصدر قرأة. طيب وفي المعنى الشرعي القراءة وجه في النطق ذهب إليه قارئ وخالف فيه غيره، وجه في النطق، وجه في نطق اللفظ، في نطق اللفظ. لعلنا ذكرنا في أول درس في المقدمة قصة الصحابيين اللذين اختلفا في قراءة سورة الفرقان، قرأها كل منهم أو كل منهما بوجه. قرأ أحدهم قول الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، خلفة خاء معجمة، معجمة يعني إيه؟ يعني منقطة، وحاء مهملة يعني ليس عليها إيه؟ ليس عليها نقط، خاء معجمة، ولام وفاء وتاء مربوطة، خلفة. والصحابي الثاني قرأها وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه، بدل التاء المربوطة أتى بهاء، خلفه، وغير معالم الإيه؟ الكلمة. هذا قرأه على هذا الوجه، والآخر قرأه على ما قرأه. ولما اختلف احتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أقرأته إياها وهكذا أقرأته إياه. يبقى القراءة وجه في النطق باللفظ ذهب إليه قارئ وخالف فيه غيره. طب يا ترى القراءة هل لها دليل مشروعية؟ دليل مشروعية ما ذكرناه آنفا، لما أقرأ أصحابه أقرأ كلا على طريقته. ولما سمع الخلاف أقر هذا وأقر هذا. إذن فالقراءة سندها الشرعي ما ذكرنا. طب يا ترى القراء هم من ذكرناهم بالسند العالي ومن جاءوا خلفهم بالسند الذي يليه. طيب القراءة بنسمع بيقولوا في قراء 7 وبنسمع بيقولك في قراء 10 وبنسمع بيقولوا في قراء 14. طب يا ترى هل القراء 7 هم الذين قرأوا القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يختلف عن هؤلاء؟ سنعرف. القراء 7 لم يقل لهم قراء 7 إلا بعد تمام القرن الأول، بعد مرور 100 سنة من الهجرة ظهر القراء 7. ومن ثم تعرف أنهم ليسوا أبيا ولا زيدا ولا عليا ولا عثمانا ولا أبو موسى الأشعري ولا هؤلاء، لا هؤلاء صحابة، إنما القراء 7 هؤلاء من العصر الذي تلا التابعين، من العصر الذي تلا التابعين. يعني القراءة كعلم مستقل كان على رأس 100 الأولى، أما كقرآن عام موجودة من عصر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، موجودة من عصر النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا. طيب تعال معي القراء 7، القراء 7 سنرى أن منهم من عاش في مكة ومنهم من عاش في الشام ومنهم من عاش في الكوفة وهكذا. تعال نقرأ كده عندنا في الكتاب، في الكتاب يذكر القراء 7 ويبين أنهم أبو عمرو ابن العلاء. أبو عمرو ابن العلاء اسمه زيان، اسمه زيان ابن العلاء ابن عمار المازيني من مزينة، من ايه؟ من مزينة أو مزينة. طيب مزينة أو مزينة ده ليها حي عندنا في بلادنا، حي كامل في القرين اسمه حي المزينين. المزينين مش الحلاقين، المزينين بالنسبة إلى مزينة، نسبة إلى إيه؟ إلى مزينة. طيب يبقى إذن أبو عمرو ابن العلاء هذه كنية، اسمه زيان ابن العلاء ابن عمار المازيني البصري، واسمه يعني كما ذكرنا اسمه زيان، وقيل اسمه كنيته. يعني اسمه كنيته أبو عمرو دي مش كنية؟ قالوا هذا هو اسمه. هو مش في واحد اسمه أبو هاشم؟ واحد اسمه هاشم وأبوه اسمه محمد، محمد كنيته إيه؟ طب وابنه اسمه إيه؟ هاشم، والآخر اسمه إيه؟ أبو هاشم. يبقى قد يكون المرء مسمى باسم هو كنيته، هو كنيته. ومن ثم أبو العلاء أو أبو عمرو بن العلاء قالوا هو زيان ابن العلاء المازني البصري، توفي بالكوفة. الله، مازني بصري كوفة، تيجي زال مزينة قبيلة عربية، قبيلة عربية. الناس في القديم لم يكونوا كحالنا، كان عندهم الترحال، الترحال من بلد إلى بلد، يكون مصريا ثم يأتي الحجاز فيمكث بها ما شاء الله له أن يمكث فيقال له المصري الحجازي، ثم يترك الحجاز إلى الشام فيجلس بها ما شاء الله ثم يقال له المصري الحجازي الشامي. يبقى إذن كلمة المازيني نسبة إلى الإيه؟ القبيلة. المصري نسبة إلى المدة التي سكنها، توفي فين؟ في الكوفة. يبقى إذن هذا أمر في علم التراجم فافهمه، فافهمه. لا ليس معنى البصري إنه هو قد يكون من أهل البصرة أساسا، لا، ما هو صحابة كثر ولدوا في الحجاز، ولما كان الفتح الإسلامي للعراق أتوا العراق، منهم من سكن الكوفة ومنهم من سكن البصر، ومن ثم يقال الكوفي البصري وهو أصلا حجازي. طيب أبو العلاء أو أبو عمرو بن العلاء توفي بالكوفة سنة 54 و100، توفي سنة كم؟ 154 هجري. طب أبو عمرو بن العلاء كان له تلاميذ رووا عنه قراءته، ومن التلاميذ تلميذان لهما شهرة عالية، السند معهما. التلميذان أولهما الدوري والثاني السوسي. ولك فلان بيقرأ بقراءة الدوري والثاني بيقرأ بقراءة السوسي، والسوسي والدوري سندهما مين؟ أبو عمرو بن علاء. والدوري ديت نسبة إلى مكان اسمه الدور في العراق، كذلك السوس. طيب، فأما الدوري فهو أبو عمرو أو أبو عمر حفص ابن عمر ابن عبد العزيز الدوري النحوي. يعني إيه النحوي؟ يعني كان عالم قراءات وعالما في النحو، كان عالما في القراءات وعالما في النحو. والدور موضع ببغداد، وتوفي الدوري سنة 46 و200، 246 هجري. وأما السوسي فهو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسي، توفي سنة 61 و200. يبقى أبو عمرو بن علاء متى توفي؟ طيب وتلاميذه 200 وكم؟ 46 و260. يبقى إذا أخذ عن أبي عمرو بن علاء الدوري وإيه؟ والسوس. يبقى ده أحد القراء السبعة. الثاني ابن كثير. ابن كثير هل هو الحافظ ابن كثير صاحب التفسير؟ ابن كثير صاحب التفسير دمشقي، لكن ابن كثير القارئ مكي. ابن كثير عبد الله ابن كثير المكي، وهو من التابعين، وتوفي بمكة المكرمة سنة 120 من الهجرة. طب الذين رووا عنه القراءة بتاعته رويان، البزي وقنبل. قنبل البزي ده كان بزاز ببيع قماش، اسمه أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن أبي بزة المؤذن المكي، ويكنى بأبي الحسن، توفي بمكة سنة 250 من الهجرة. يبقى البزي ده أخذ عن أبي عمرو ولا عن ابن كثير؟ عن ابن كثير. طب وقنبل، قنبل اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن خالد ابن سعيد المكي المخزومي، كان من بني مخزوم ويلقب بقنبل، يلقب بقنبل، وحتى للآن عائلته في مكة اسمها القنابلة. اسمها ايه؟ القنابلة. وتوفي بمكة سنة 91 و200، 291 هجري. ده مين؟ قنبل. يبقى لما تسمع قارئ يقرأ بقراءة قنبل يبقى سنده مين؟ ابن كثير. طب لما تسمع قارئ يقرأ بقراءة السوسي سنده مين؟ أبو عمرو بن علاء. طيب والقارئ الثالث نافع، ونافع كان يسكن المدينة المنورة على ساكنها النبي الصلاة وأزكى السلام. نافع المدني هو أبو رويم نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي، أصله فارسي من أصبهان. أصبهان فين؟ إيران. يبقى فارسي ولا عربي؟ فارسي. أصله من أصبهان، توفي بالمدينة سنة 69 و100، 169 هجرية. وراوياه اللي أخذوا عنه يعني قالون وورش. أما قالون اسمه عيسى ابن مينا، عيسى ابن مينا او ابن منيا بالمد والقصر، تمشي اثنين، المدني، وكان معلما للعربية، كان مدرس عربي. يعني ايه؟ يعني له علاقة بالنحو والصرف. ويكنى ابو موسى، وقانون كذلك لقب. ويروى ان نافعا لقبه به لجودة قراءته، كانت قراءته جيدة فلقبه ايه؟ قانون. وقانون ديت معناها صوت جيد بلغة الروم. بلغة الايه؟ الروم. طب ما هو نافع فارسي، ما اخبره بلغة الروم؟ في اشكالية يعني؟ ما فيش اشكالية. ما احنا النهارده انت بتقول لواحد، بتقول له كلمة كده يعني بتخصه بلقب، واللقب ده ممكن ما يكونش له اصل في العربية، ولما تبحث عنه تلاقيه ايه، له اصل في لغة ثانية. كلام دائر، زي كلمة فلان ده تنبل. تنبل يعني ايه؟ كلمة طلعت. لما دور على قاموسة ما تلاقيش في القاموس، لكن عند القاموس الشعبي هو تنبل معناها ايه؟ ما بيفهمش بسرعة. فهمت ازاي؟ يبقى من التنابلة. طب قنبل من القنابلة. طب وتنبل منين؟ يبقى اذا قانون لقب، لقبه به استاذ نافع لجمال صوته وجودته. وتوفي قانون سنة 220. اسمع المفاجأة دي. وورش عثمان ابن سعيد المصري. منين يا جماعة؟ من مصر، مش من مصر، من مصر المحروسة. حرسها الله تعالى ورعاها، وأمنها وأزاح عنها الغم والهم، وأصلح بين ساكنيها. اسمها مصر مش مصر، والنسبة إلى مصر مصري، لا تقول مصري، لأن مصري معناه حمار. افهم معايا، مصري بالميم بكسر مصري. يبقى إذا ورش مصري. ومع هذا أهل مصر لا يقرؤون بقراءته. ورش الغالب على تلامذته الشمال العربي الافريقي. اطلع كده وانت طالع، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، كل هؤلاء يقرؤون ايه؟ بورش. بورش عن مين؟ عن نافع. بورش عن نافع. لكن اهل مصر يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم. ورش مصري. ورش عثمان ابن سعيد المصري، كنيته ابو سعيد، وورش لقب له، ولقبه به نافع شيخه لجمال طلعته. كان بهي الطلعة، جميل المنظر، كان شديد البياض، يعني فيه بهاء عندما تراه، فلقبه ورش. لقبه ايه؟ ورش. وتوفي بمصر المحروسة سنة 97 و100. يبقى الوقت عندنا أبو عمرو ابن العلاء راوية. قول معايا مين ومين؟ الدوري والسوسي. طيب، وابن كثير راوياه مين ومين؟ الأول مفتوشي راوياه مين ومين؟ البزي وقنبل. طيب، ونافع راوياه مين ومين؟ قالون وورش. ورش ايه؟ مصري. طيب، القارئ الرابع ابن عامر الشامي، واسمه عبد الله ابن عامر اليحصبي، قاضي دمشق في خلافة الوليد ابن عبد الملك. قاضي وقارئ. تفهم من هنا انهم ما كانوا يولون الا العلماء، ما كانوا يولون الا العلماء. اليوم انت لو ذهبت الى ساحة القضاء، يعني على اتساعها، تكاد لا تجد بين حناياها من يحفظ القرآن الا قليل. لو هم بقالهم مدة ما بياخدوش من الازهر وايه قضاء، والازهر حافظ القرآن بياخدوه من حقوق فقط، بياخدوه من حقوق من مدة بعيدة. القليل جدا في الازهر تلاقي 1% ازهري، والازهر حافظ القرآن. ومن ثم لعوض عليه الامر ايقضي بعلمه ام يقضي بما امامه؟ ها؟ لا بعلمه، لا علمه بحطه بعيد. ما هو ممكن انا اكون قاضي والحرام جاري، والحرام ساكن جار وانا عارف انه حرام، لكن قدام مني ورقه بيقرا، انا اقرا الورق مش لاقي بحاله. فالخلاصه عبد الملك ابن مروان او ابن عبد الملك عين قاضيا وكان احد القراء السبعه، احد القراء السبعه يعني معناها كانوا يختاروا لهذه المناصب العاليه الكفاءات، ما كانش فيه وجه المحاباه والمجاملات، الكفاءات. كان قارئا قاضيا، وكنيته ابو عمران وهو تابعي، وتوفي بدمشق سنه 118 من الهجره، وروى عنه بسنده راويان هشام وابن ذكوان، هشام وابن ذكوان. اما هشام فهو هشام ابن عمار بن نصير القاضي الدمشقي، تلميذه برضه قاضي وايه؟ قاضي وقارئ، تلميذه قاضي وقارئ. ويكنى هشام بأبي الوليد، وتوفي بدمشق رفع الله عنها الكرب سنة 245 من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ابن ذكوان فهو عبد الله ابن أحمد ابن بشير ابن ذكوان القرشي الدمشق، أساسه إيه؟ قرش. قرش دي بلد ولا قبيلة؟ قبيلة. دمشق بلد. يبقى القرشي مولدا ونسبا، الدمشقي سكن وايه؟ سكن وفاة. ولد سنة 73 ومية، وتوفي بدمشق سنة 242 هجرية. يبقى افهم معايا، لما ترى قارئا يقرأ بقراءة هشام يبقى أخذ عن مين؟ عن ابن عامر. لما يقرأ بقراءة ابن ذكوان يبقى عن مين؟ عن ابن عامر. يبقى الوقت عندنا كم قارئ؟ عندنا 4 قراء وثمانية من ايه؟ من الرواة. القارئ الخامس عاصم الكوفي، وهو عاصم ابن ابي النجود. ما في عاصم الكوفي قراء، في عاصم الجحدري وفي عاصم ابن ابي النجود. عاصم ابن ابي النجود من السبعة، عاصم ابن ابي النجود ويقال له ابن بهدلة، وهو من التابعين. توفي بالكوفة سنة 128 يعني 128 هجرية، وراوياه شعبة وحفص. راوياه مين؟ شعبة وحفص. أما شعبة اسمه أبو بكر شعبة بن عباس بن سالم الكوفي، توفي بالكوفة سنة 193 من الهجرة، ده شعبة. وأما حفص فهو حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز الكوفي. البزاز صنعة، الكوفي موطن. ويكنى أبو عمرو وكان ثقة، قال ابن معين هو أقرأ من شعبة. يبقى الاثنين واخدين عن مين؟ عن عن عن عاصم، ولكن احدهما اقرا من الاخر. هكذا ممكن يبقى اثنين تلاميذ لشيخ واحد فيهم اكفى من الثاني ويبقوا اقران. ومن ثم لما انا اسال مثلا عن قرين ليا جلس معاه للشيخ، ممكن اقول في قريني كلام ليس بالطيب، تقوم تبقى شهادتي فيه مقبوله ولا غير مقبوله؟ ها؟ لا غير مقبولة، شهادة الأقران لا يؤخذ بها. لماذا؟ لأنني يعني غيره، في غيره بينه وبينه. فلا يؤخذ قولي فيه ولا يؤخذ قوله فيا. افهم معايا الترتيب. لما يبدا لما تيجي تقرا في كتاب كده بينقد واحد، انظر فيه هل تعاصر معه، هل درس معه على شيخ؟ لو تعاصر ودرس معه على شيخ هذه غيره. ومن ثم لا يقبل كلام الاقران في ايه، في بعضهم البعض، حتى في علم الجرح والتعديل. هذه قاعده في علم الجرح والتعديل. الخلاصه، ابن معين رحمه الله تعالى قال: كان حفص أقرأ من أبي بكر، وهو يعني من، وهو يعني شعبة. وتوفي حفص سنة 180 هجرية. يبقى إذن نحن المصريين عندما نقرأ القرآن نقرأه بالوجه الذي وردنا عن مين؟ عن حفص. حفص ده كوفي ولا مصري؟ كوفي. طيب وحفص عن مين؟ عن عاصم ابن أبي النجود. طب أهل ليبيا لما بيقرأوا القرآن بيقرأوه على الوجه اللي قال يقرأوه به ورش، ورش ده إيه؟ مصري. أخذ عن مين؟ ها؟ ونافع ده إيه؟ مدني. وأصله إيه؟ أصله فارسي. طيب القارئ السادس حمزة الكوفي، حمزة ابن حبيب ابن عمارة الزيات. يكنى ابو عماره، توفي بحلوان. حلوان ديت القاهره ولا حلوان الشام؟ حلوان دي فين؟ لما تقرا في معجم البلدان تلاقي حلوان ديت فيها يطلع خمس بلاد، بس اشهرها حلوان الايه؟ حلوان الشام. حلوان الشام. طيب توفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور. أبو جعفر ده كان فين؟ في العراق؟ ولا كان في الشام؟ كان في العراق. كان في العراق، يبقى حلوان في العراق، يبقى هنا ارتبحت الحكاية. يبقى حلوان موجودة في مصر، موجودة في الشام، موجودة في إيه؟ موجودة في العراق، والإسكندرية في مصر وفي الشام، وهكذا. توفي بحلوان رحمة الله تعالى عليه سنة 156 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وحمزة راوياه خلف وخلات. خلف وخلات. خلف ابن هشام البزاز، كنيته أبو محمد، توفي ببغداد سنة 229 من الهجرة. وأما خلاد فهو خلاد بن خالد الصيرفي الكوفي، توفي بالكوفة سنة 220. يبقى خلف وخلاد عن مين؟ عن حمزة الزيات. خلف خلف وخلاد عن حمزة ابن حبيب الزيات. سابع القراء السبعة الكسائي، وكان كوفيا، واسمه علي ابن حمزة، وكان إماما لأهل النحو في الكوفة. كان إمام النحويين في الكوفة، إمام النحويين يعني مش واحد عادي، إمام النحويين يعني حافظ سيبويه وانت ماشي، إمام النحويين بالكوفة. ويكنى أبو الحسن، وقيل له الكسائي لمناسبة، المناسبة أنه لما أحرم أحرم في كساء، ما أحرمش في إزار، ما لقيش إزار فأحرم في كساء، فتميز بالكساء من بين صحابته، فنسب إلى إيه؟ إلى ما لبس. نسب إلى إيه؟ إلى ما لبس. قيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء. توفي بقرية من قرى الري، والري ديت يمة خراسان كده، يمة خراسان. القرية اسمها برنوبة، برنبوبة. القرية اسمها ايه؟ برنبوبة. من من من جملة قرى الري في ناحية خراسان. حين توجه إلى خراسان مع الرشيد رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 189. طيب والكسائي رحمه الله تعالى له راويان حمل عنه الإسناد: أبو حفص الدوري يبقى أنا عندي اثنين دوري مش عندي واحد، الإمام الدوري وعندي هنا إيه أبو الحارث وحفص الدوري. فأبو الحارث هو الليث ابن خالد البغدادي، وأبو حفص الدوري هو الذي إيه روى عن أبي عمرو. يبقى الدوري أخذ عن كم واحد؟ لأن الدوري أخذ عنه مين؟ له إسنادان، أبو عمرو الدوري له إسنادان، إسناد عن أبي عمرو بن علاء وإسناد عن مين؟ وإسناد عن الكسائي. يبقى لذلك من يقرأ للإمام الدوري سنده أعلى ولا مساوي لغيره؟ أعلى، لأنه أخذ عن إيه؟ واخذ سندين. هؤلاء يقال لهم القراء السبعة. القراءات السبع هي قراءات هؤلاء الأعلام، هي قراءات هؤلاء الأعلام. طيب وهؤلاء السبعة قراءاتهم متواترة. يعني إيه متواترة؟ أخذوا عن الصحابة أو أخذوا عن التابعين، ثم التابعون أخذوا عن الصحابة. والمتواتر ما رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع، كلهم تواطؤوا على العدل، لم يشتهر من بينهم كذاب ولا وضاع ولا مجهول ولا إطلاقا. ومن ثم أخذوا صفة الإيه؟ التواتر. فالقراء السبعة قراءاتهم متواترة، إسنادها في القمة في التوب، أعلى إسناد. المتواتر أعلى إسناد، لكن هناك قراءة ثابتة من وجه واحد لم يأخذ شهرة، لم يأخذ شهرة، مثل حديث الأحاد رواه واحد عن واحد كده لم يأخذ شهرة. طيب والقراءات الأحادية ثلاثة، ومن ثم عندما يقولون القراء العشرة تفهم أن السبعة اللي هم معاهم إيه؟ اللي هم إسنادهم إيه؟ متواتر، والثلاثة إسنادهم إيه؟ أحاد. طيب الـ14 الأربعة الأخارة يقلوا في الإسناد عن الثلاثة اللي في الوسط، عن الثلاثة اللي في الوسط. يبقى القراء السبعة معناها قراءاتهم متواترة، سندوها عالي جدا، واصلة مباشرة إلى التابعين إلى الصحابة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قد وردت على طريق التواتر، يعني جمع كبير أوصلها إلى جمع كبير أوصلها إلى جمع كبير، وهذا الجمع كله مع تنقلاته وتحولاته لم يثبت عن أحدهم لا كذب ولا تدليس ولا تلبيس ولا تشويش ولا جهالة، ومن ثم بلغ السند منتهى. أما القراء الثلاثة اللي هم الأحد أبو جعفر المدني واسمه يزيد بن القعقاع، وتوفي بالمدينة سنة 128. طيب والراويان عنه ابن وردان وابن جماز. ابن وردان أبو الحارث عيسى بن وردان المدني، توفي بالمدينة سنة 160 هجرية. وابن جماز أبو الربيع سليمان بن مسلم ابن جماز المدني، توفي بالمدينة سنة 170 أو ما بعدها. يبقى ده أحد القراء الثلاثة اللي هم إيه؟ قراءتهم إيه؟ قراءتهم أحادية. طيب يعقوب البصري أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن غير الحضرمي، توفي بالبصرة سنة 205. حضرمي أساسه من إيه؟ من حضرموت اليمن، تمام؟ وتوفي بالبصرة عراق سنة 205. ورويه رويس وروح، رويس وروح. رويس اسمه أبو عبد الله محمد ابن متوكل اللؤلؤي البصري، ورويس لقب. توفي بالبصرة 238 هجري. وأما روح اسمه روح ابن عبد المؤمن البصري النحوي، توفي 234 أو 235 هجري. ثم تمام العشرة خلف، وهو خلف ابن هشام بن ثعلب البزار البغدادي، توفي 229 هجرية، ولم يوقف له دبيئة. يعني بالنسبة للراويين عنه إسحاق وإدريس. تالي الإمام خلف قارئ وقراءته لم تثبت بالتواتر، انما ثبتت بالايه؟ بالاحاد. وله راويان، اما الراوي الاول اسمه اسحاق ابن ابراهيم ابن عثمان الوراق المروزي البغدادي، توفي 286 هجري. واما الراوي الثاني فهو ادريس ابن عبد الكريم البغدادي الحداد، توفي 292 هجري. يبقى اذا هذه هؤلاء يقال لهم القراء ايه؟ العشره. طب تعالى معايا، القراءه والقراء، كيف نميز القراءه الصحيحه من القراءه غير الصحيحه؟ القراءه الصحيحه لها علامات او لها اركان، اذا توفرت الاركان صحت القراءه. اول ركن في الاركان يقول لك صحه الروايه. يعني ايه صحه الروايه؟ ها؟ صحة السند، فلان قرأ عن ابن كثير، وابن كثير قرأ عن شيخه، عن ابن عباس، عن أبي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند هنا متصل ولا منقطع؟ متصل. طب الرواية فيها مجاهيل؟ ما فيهاش مجاهيل. فيها كذابين؟ ما فيهاش. متصل الاسناد، متصل الاسناد، صحيحة السند. يبقى عند ذلك توفر شرط. اول ركن صحة الرواية. طب رواية قراءة. قراءة مثلا في صلاة الضحى. في صلاة الضحى ووجدك عائلا فأغنى. إن ذهبت إلى كتاب المحرر الوجيز لابن عطية في التفسير. ابن عطية أندلسي. الاندلس لما عنده في الكتاب اتى بقراءه ووجدك عائلا، قراها عيلا فاغلى بالياء. الله. طب القراءه لما نبحث عن سند لا نجد لا سند. اذا هي روايه غير صحيحه، ومن ثم تبقى قراءه صحيحه ولا غير صحيحه؟ غير صحيحه. اي روايه اي قراءه إن أردت أن تقف على صحتها انظر في سندها. السند صحيح قراءة صحيحة، السند صحيح متواتر يبقى قراءة متواترة، السند صحيح أحادي يبقى قراءة أحادية. طب أحادية ومتواترة أيهما تقدم بقراءة؟ المتواترة. طب لو قرأ إنسان بالأحاد يصح أو لا يصح؟ يصح، لكنه قول مرجوح، يتقدمه متواتر. افهم معايا، هناك قراء عندهم غشم في القراءة، يستغلوا جهل السامع ويقلب له، واللي قال عارف حاجة؟ مش عارف حاجة، يقعد يجيب له 50 رواية، والخمسين رواية فيهم واحدة صحيحة و49 خطأ، وهو اللي جالس مش عارف حاجة. لذلك أول ركن من أركان القراءة الصحيحة صحة الرواية. والصحة تعني اتصال السند من قارئها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الثاني موافقة اللغة العربية ولو بوجه. اللغة فيها كم وجه؟ اللغة فيها كم وجه؟ مش احنا قلنا سبعة أحرف، يعني سبعة أوجه؟ طيب توافق القراءة اللغة العربية ولو بوجه. وافقتها من وجهين يبقى أعلى، وافقتها من ثلاثة يبقى أعلى، وافقتها من السبعة يبقى تمام العلو. طب لم توافق أي وجه من وجوه العربية يبقى قراءة غير صحيحة، لا يجوز أن يقرأ بها لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. ولا خارج الصلاة. لماذا؟ لأنها غير صحيحة. معناها لو قرأها القارئ على أنها قرآن أخطأ، أدخل في كلام الله ما ليس منه، لأن القرآن جاءنا بطريق الإيه؟ التواتر، جاءنا بطريق التواتر، وجاءنا باللفظ العربي، وجاءنا باللفظ العربي. كذلك من أركان القراءة الصحيحة موافقة رسم المصحف. ازاي يعني؟ عندنا في المصحف رسم حقيقي ورسم احتمالي حقيقي واحتمالي. الحقيقي الصحابة كتبوه مش كده؟ الصلاة، الصلاة عندنا في الرسم يمكن شاب لطيف كده كان بيسألني قبل ما ادخل المسجد، جابني على الباب بره بيقول لي الصلاة في المصحف فيها واو وعليها ألف. أو جالس أهو، هذا الرسم الذي ورثناه من الرسم العثماني، هكذا كانت على من يوم أن كتبت وهي هكذا. طيب عندنا في القرآن ألف تذكر بعد اللام تارة، وبعد الهاء تارة، وبعد الباء تارة، وبعد الياء تارة، وبعد في بعد كل حرف تلاقي في ألف صغيرة كده مع زي، يعني مثلا في إبراهيم مع زي، في إبرة حطيت ألف صغيرة تمام، وفي مذكورة في المصحف بدون ألف مرة واحدة. يبقى عندي رسم حقيقي ورسم احتمالي. إذا وافقت الرواية أو القراءة رسم المصحف الحقيقي أو الاحتمالي صحت القراءة، أما إذا خالفت رسم المصحف، مثال هامان، هامان فيها كم ألف؟ فيها اثنين، لو قرأها يا هامون، لو قرأها يا هامون ها؟ يبقى هنا وافق رسم المصحف ولا خالفه؟ خالف. يبقى القراءة هنا ايه؟ غير صحيحة. يبقى القراءة غير صحيحة. فإذا اختلفت علامة من هذه العلامات الثلاثة لصحة الرواية، موافقة اللغة ولو بوجه، وبعدين ها؟ موافقة الرسم في المصحف حقيقة واحتمالا، يبقى القراءة صحيحة. إذا خالفت هذه الثلاثة أو واحدة منها فالقراءة غير إيه؟ فالقراءة غير صحيحة. طيب العلماء الكرام الجمهور أوجب، كلمة يعني أوجب معناها إيه؟ يعني حرم، ما هو الواجب ما كان تركه حراما، أوجب الجمهور على القراء أن يقرأوا المصحف بما رسمه عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحرموا على من يقرأ بدون رسم عثمان. ومن ثم لماذا؟ لأن الأمة أجمعت على هذا من عصر الصحابة، لما جمع المصحف كانوا صحابة ولا كانوا تابعين؟ صحابة، وأجمعوا على هذا الإيه؟ على هذا الرسم، أجمعوا. فهذا إجماع الأمة في قديمها، ثم توافى الأزمان في كل قرن وعصر فإيه؟ فتواطأ الجمع على رسم عثمان رضي الله عنه وارضاه. طيب ما في هناك رسم آخر، رسم آخر بيقرأ مثلا، ممكن يجيب في الرسم بتاعه، فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في رسم آخر مكتوب فيه إن كان أخ أو أخت، يعني من أم، ينفع نقرأها؟ خالف في رسم عثمان. يبقى هنا طب كيف كتبت هذه الكلمة في المصحف؟ كتبها ابن مسعود في مصحفه، وكتبها أبي، وكان أبي بن مسعود يضم إلى مصحفه تفسيرا على الهامش حتى يميز الأخ الشقيق من الأخ لأم. الأخ الشقيق لا يرث بالفرض، إنما يرث بالتعصيب، أما أخ الأم هو الذي يرث بالفرض، فرض اللي هو إيه؟ ما جاء الشرع بإيه؟ بتقديره، السدس، التلت. يبقى إن كان له أخ أو أخت فله، فلكل واحد منهما السدس، يبقى معناها إيه؟ يبقى معناها أخ شقيق ولا أخ من أم؟ معناها أخ من أم، ما الشقيق بس ده تعصيبا. فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، كتب كده هو أي من أم، حتى يميز ابن الام او اخ الام عن اخ ايه؟ عن اخ الشقيق. ومن ثم لا تقرأ في المصحف. لماذا؟ لانها مخالفة للرسم العثماني. سيدنا عثمان كتب المصحف على رسم واحد، حذف منه التفسيرات التي ضمنها الصحابة الكرام ايه؟ لما كتبوه من ايات القرآن، لما كتبوه. ومن ثم العلماء الجمهور اجمعوا على حرمة قراءة القرآن بغير الرسم العثماني الذي أجمعت عليه الصحابة ثم توالى عليه إجماع الأمة كلها إلى عصرنا الحالي. طيب تعال معايا، القراءة لا تجوز بخلاف الرسم العثماني. طيب الكتابة، كتابة المصحف نكتبها كذلك بالرسم العثماني، بالرسم العثماني هكذا تكتب، لكن لا تكتب بقانون الإملاء، لا تكتب بالرسم العثماني. وما أضعفنا نحن المصريين في الهجاء وفي كتابة العربية إلا جهلنا بكتابة القرآن على رسمه. لذلك من الأسلوب الصحيح في التحفيظ إنك تحفظ الولد كتابته، تخليه يكتب برسم المصحف، يكتب برسم المصحف، فإذا ما حفظ الرسم يقوم عندما تملي عليه يكتب بما حفظ، يكتب بما حفظ. للآن عندنا في الكتاتيب في المساجد وفي البلاد بيكتب اللوح على السبورة، لكن بيكتبوا بما يحفظه، ممكن يكتبوا بالنسخ أو بالرقعة أو بأي خط يستحسنه دون العلامات الصغيرة اللي في المصحف. يقول يهمل الألف، أو واو الصلة يهملها، أو همس الوصل يهملها، يقوم يكتبها كده، يقوم يحفظها كما كتبت. ما الكتابة هو وسيلة إباحية، يحفظها كما كتبت، عندما تملي عليه ليكتبها من حفظه يكتبها كيف يكتبها، يكتبها كما تعلمها. لكن لو أنك علمته كتابة القرآن بالرسم الموجود في المصحف، يعني أمسكت المصحف تكتب على السبورة، تكتب كما في المصحف تماما، يقوم يحفظها هكذا، تنطبع في ذاكرته هكذا، يقوم لما تقول له اكتب يا ولد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يقوم يكتبها كما وجدها في المصحف وكما حفظها في ذاكرته. لما تقول له اكتب يا ولد وأقيم الصلاة وآت الزكاة، يقوم يكتبها بدل ما تبقى الصلاة ألف لام ألف ت مربوطة، يكتبها صاد لام ألف صغيرة كده واو ألف تاء، تمام؟ يبقى إذا عملنا الصلوات وعملنا الصلاة، يبقى بالترتيب هذا الكتابة كذلك ينبغي أن توافق الرسم العثماني، لأن هذا هو الأصل في الكتابة. طيب الأسلوب العصري في خط العرب، اليوم دي ناس يقول لك يا عم الشيخ ده الصحابة الكرام كانوا ضعاف في الكتاب، لكن اليوم في ناس ماهرة في الكتاب، بدليل يقول لك ايه الصحابة مش كان فيهم خطاطين؟ يعني ما احنا عندنا الآثار موجودة، الآثار عندنا موجودة. لا، هذا كلام هراء، كلام هراء. يعني انت عايز تقول لي ان الناس اليوم أبصر باللغة العربية من الصحابة اللي سمعوا القرآن عند النزول وكتبوه؟ لا، كلام خطأ، كلام خطأ. فاللغة العربية المعاصرة لا تصل أبدا بحد ولا بحد الأحوال إلى اللغة التي كتب بها المصحف الشريف في عصر النبي عليه الصلاة والسلام بخط صحابته الكرام الذين اصطفاهم الله تعالى له. ولذلك هناك مزاعل كثيرة، يعني إيه ادفعها عن نفسك، لأن اتهام الصحابة بالجهل خطأ، يعني اتهام الصحابة بالجهل خطأ. لما تقول هم مش كانوا عارفين قواعد اللغة، طب ما هو بهذا وصلنا، يبقى بعد كده بقى لو شككنا انهم لا يعرفون قواعد اللغة يبقى هنشكك المصحف كتب على خلاف قواعد اللغة، يبقى من حقي ان اصلح فيه، ومن حق الثاني اللي هو افصح مني يصلح فيه، اصبح عرضة للعب، ومن ثم سيصبح ككتب اهل الكتاب. ومن ثم اتهام الصحابة بانهم كانوا بدائيين خطأ، اتهام يعني في غير محل، وهذا تجهم على الصحابة الكرام. ما كان برضو كان الفكر اللي موجود للآن، كان زمان واحد كتب كده قال لك ان آدم عليه السلام كان انسان بدائيا، بدائي يعني ايه؟ همجي، ما كانش عنده حضارة ولا خلافه، يعني عايز يوصل ان ابن القرن العشرين كان انضف من آدم، وأعلى في الفكر. يا جماعة ده تجهيل، وده اعتراض على القرآن. ده ربنا قال في قوله علم آدم الأسماء كلها، هو كلها هو فصلها لي ولا عممها وكملها؟ الأسماء كلها، يعني اسم الطيارة واسم الصاروخ واسم القنبلة واسم الذري واسم ما يستجد إلى يوم القيامة كان يعرفه آدم. نيجي معاه نقول آدم كان بدائي، وبرضه نفس الفكرة، وهو يدخل لك يقول لك الله يا أخي ما هو إنما صيام سيد الخلق، لماذا لم تسوده في الأزهار؟ مش هو سيد الخلق؟ نقول للصحابة الكرام كانوا يقول لك لا، ده من الأدب أن تسوده في الأزهار. لما أقول الأدب يبقى أنا اتهمت مين بسوء الأدب؟ اتهمت الصحابة بسوء الأدب، وده فكر باطل، هذا فكر باطل. لما أقول الأدب أن أقول سيدنا في الأذان، طب ما هو بلال أذن في حضرته صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن محمد رسول الله، لو اعتبرت أنا تسويدي له في الأذان أدبا اتهمت بلال بسوء الأدب، ولا مش كلام صحيح؟ يبقى لازم يبقى عندنا فكر. لا يجوز أن نتهم أول الأمة وأشرف الأمة وأشرف زمن بأنهم كانوا بدائيين في اللغة العربية. لا، البدائية عندنا اليوم موجودة، والأمية فينا أكثر، والأمية فينا نحن أكثر. أنا ممكن أكون حاصل على كلية بس عندي أمية في ناحية تانية، فما أقدر فيه يعني على ما كده. هات إنسان لم يقرأ القرآن ومعاه دكتوراه، 20 دكتوراه، وأعطيه المصحف، ستجده أميا في القراءة، مش يعرف يقرأ كاف ها يا عين صاد. كيف يقرأها؟ هيقول لك كهيعص. لما يقرأ أول شيء حم عسق، إيه حم عسق دي؟ ما هو ما عنده بأمي، هو معاه أعلى الشهادات لكن أم في القراءة. لذلك ينبغي أن نفعل القراءة الصحيحة على الرسم العثماني، وأن نفعل كتابة المصحف كذلك على الرسم العثماني. طيب، بالنسبة للكتابة على الرسم العثماني، هل الله تعالى للمصحف دورا كثيرة تكتب على الرسم؟ الأزهر، دار المصحف الشريف في الأزهر يكتب على رسم العثماني، وحرموا أن يكتب بغير رسم العثماني، لأن الفتوى الأزهر أخرج فتوى بهذا. وفي المدينة المنورة مصحف المدينة بالرسم العثماني، ومصحف العراق بالرسم العثماني. لا يوجد مصحف على ظاهر الأرض إلا بالرسم العثماني. هناك مصاحف أخرى بغير رسم العثماني لكن مكنونة في البيوت، مكنونة في البيوت، بيعتبروها أثرية لكن إيه؟ لا تدخل تحت هذا المسمى، لأن المصحف لم يترك في البيت من أجل البركة، إنما وضع في البيت من أجل إيه؟ من أجل القراءة، ومن أجل إيه؟ أن نأخذ منه البشارة والنذارة والأحكام الشرعية. بعد ذلك تعالى لنقرأ أمرا آخر. القراءات الشاذة، يعني إيه قراءة شاذة؟ سؤال. من خلال ما علمت القراءة المتواترة والأحاديث، ما هي الشاذة؟ الشاذة هي التي خالفت المتواترة والإيه؟ يعني معناها لم تصح، وخالفت وجها من وخالفت اللغة في كل وجوهها، تمام؟ وخالفت رسم العثمان، تمام؟ يبقى ما لم يصح سنده يقال له شاذ. طيب، مثل في الفاتحة من قولها مالك يوم الدين، في البعض بقراها يقول لك ملك، شوف يقول لك ملك يوم الدين، ملك يوم الدين بنصب يوم، اقراء شاذة. مع ذلك ليه؟ أولا سندوها غير صحيح، ثانيا خالفة الرسم العثماني، تمام؟ الرسم العثماني عندنا مالك يومي، مالك يومي، يوم الدين على الإضافة، يبقى هنا خالفته، يبقى القراءة الشاذة هي التي لم ترد من طريق صحيح، لم ترد، وثانيا خالفت اللغة في وجوهها، أو خالفت الرسم العثماني. وعندنا قراءة أخرى اسمها القراءة الموضوعة. الموضوعة خالفت كل شيء حتى عدت أنها من وضع البشر، لا لها رواية ولا لها سند ولا لها أي حاجة، وحطها كده. كذلك هناك قراءة اسمها المدرجة، وهي ما زيد في القراءات كأوجه تفسيرية، كما ذكرنا في قراءة إيه؟ أخ أو أخت، يعني من أم. كلمة يعني من أم من أدرجها؟ أدرجها ابن مسعود وأدرجها أبي ككلمة تفسيرية أو ككلمة توضيحية. والجمهور على أن القراءة السبع متواترة، وأن غير المتواتر المشهور لا تجوز القراءة به في الصلاة ولا في غيرها. قال الإمام النووي في شرح المهذب: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة. يبقى القراءة الشاذة التي لم يصح فيها الرواية لا يجوز أن تقرأ في الصلاة. طيب، والقراءة الموضوعة هل يصح في الصلاة؟ لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. طيب، بعد ذلك عندنا في علم علوم القرآن علم جديد اسمه علم الوقف والابتداء، وهذا يفيد القارئ والحافظ. الوقف والابتداء في قراء مشاهير بيبتدئ القراءة بداية خاطئة وبيقف وقف خاطئ، لكن ما فينا في الجالس ما يعرفش او بيسمع القرآن وخلاص والله مش شيخ. وفي قارئ مشهور مجيد يعرف مواطن الوقف ويعرف ان الوقف اقسام، كذلك الابتداء. الابتداء ده علم كبير. تعالوا ناخذ كده ملخص النهارده ويوم الاربعاء القادم ان احيانا الله تعالى نتكلم معاكم في التفصيل. العلماء الكرام يقسمون الوقف الى يعني احوال، يقولون منه تام ومنه كافي ومنه حسن ومنه قبيح. الوقف التام يعني ايه؟ اللي الجملة عند نهايتها ينتهي معناها. مثال: بتقرأ في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب هدى للمتقين. طيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالقدر، في الآخر خاص أولئك إيه؟ هم المفلحون، مش كده؟ طب أولئك هم المفلحون، تم الكلام أم لا؟ تم، والمعنى تم؟ تم. طب لمين نبدأ؟ نبدأ إن الذين كفروا. يبقى عندي هنا الوقف على المفلحون، تام في المعنى، تام في المعنى، أدى معنى صحيح، أدى معنى صحيح. طب إيه رأيك في قول مثلا: والله بكل شيء عليم؟ المعنى تم ولا ناقص؟ تم. طب لما نبدأ بإيه؟ سورة البقرة، نبدأ بها: وإذ قال ربك للملائكة. يبقى هنا عندي المعنى تم في نهاية الفاصلة، وممكن المعنى يتم قبل نهاية الفاصلة قبل نهاية الآية، وممكن المعنى ما يتمش إلا بكلمة من الآية الثانية، بكلمة من الآية الثانية. طيب في سورة غير البقرة، في سورة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، مصبحين لآخر الآية، وأن وبالليل أول آية. لو قرأت إنكم لتمرون عليهم مصبحين وسكت وقفت، الوقف ده تام ولا ناقص؟ ناقص، لأن المعنى ما إيه؟ المعنى لم لا لا لا لا يعني ليس المعنى هنا المعنى ناقص، لكن تموعن مصبحين وبالليل، يبقى المعنى كده تم، المعنى كده ايه تم. إذن علم الوقف عندنا في الكتاب يقول المؤلف: الوقف منه تام وهو الذي لا يتعلق بشيء بعده، وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآيات كقوله تعالى: أولئك هم المفلحون، وكقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، وكقوله تعالى: وأنهم إليه راجعون. تمام. طيب البداية في الآية الأولى نبدأ إن الذين كفروا، وفي الآية الثانية نبدأ وإذ قال ربك للملائكة، وفي الآية الثالثة نبدأ بقوله تعالى: يا بني إسرائيل، وفي الآية الرابعة نبدأ إيه العشاء لسه ربع ساعة ما تقلقش. طيب يبقى إذن عندنا وقف تام، وقف تام يعني لا يتعلق بشيء مما بعد، وقد يوجد تمام المعنى قبل انقضاء الآية، قبل انقضاء الآية. مثال في سورة النمل: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هنا أذلة، هنا الكلام خلص ولا لسه مخلص؟ خلص. نبدأ وكذلك يفعلون، نبدأ وكذلك يفعلون، يبقى أنا عندي هنا المعنى وجد قبل انقضاء الآية، وجد المعنى قبل انقضاء الآية. وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، تمام الآية، لكن المعنى خلص عنده وقوله وجعل إيه أهلها أذلة، يبقى المعنى هنا خلص، خلص قبل انقضاء الآية، يبقى ده إيه ده من الوقف التام. ومن الوقف التام ما يكون بعد الفاصلة، مثل الآية التي ذكرناها: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. كذلك في سورة الزخرف: ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا. وزخرفا ديت أول آية اللي بعديها، لكن المعنى ما تمش إلا بكلمة وزخرف. شوف: ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون، دي آخر الآية، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يبقى الوقف التام أقرأ: ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا، وأبدأ: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يبقى الوقف التام هو الوقف الذي يؤدي معنى كاملا، وهذا إما أن يكون يعني غير متعلق بما بعده، وإما أن يتم المعنى قبل تمام الآية، وإما أن لا يتم المعنى إلا بوصل بآية أخرى، وهذا يقال له وقف تام. قلنا إخوتي الكرام رحمكم الله إن علم الوقف والابتداء علم كبير، ومن ثم قلنا الوقف أنواع: وقف تام وهو ما لا يتعلق بغيره ويتم المعنى، ومنه كذلك ما يتم معناه قبل انتهاء الفاصلة، قبل انتهاء الآية، ومنه ما يتم معناه ببدء في آية أخرى، وذكرنا لهذا أمثلة. طيب ده الوقف التام. الوقف القبيح هو الذي لا يؤدي إلى معنى ولا يفهم منه معنى. مثال يقول لك: لقد سمع الله قول الذين قالوا، ويقف. طب قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ وقف كده، يبقى ده وقف قبيح. وقالت النصارى، وقف. قالوا ايه؟ وقالت اليهود، وقف. قالوا ايه؟ مع ذلك فويل للمصلين، وقف. فمع كتب إذا هذا وقف قبيح. أما الوقف الحسن والوقف الجائز سنتكلم إن شاء الله عنهما عندما نفرد الوقف والابتداء كعلم في اللقاء القادم.